الحمد لله حق حمده والصلاة على سيدنا محمد رسول الله وعبده وعلى آله أصحابه أنصاره وجنده واقتفى أثره وسلم وداه إلى يوم وعيده ووعده وبعد. فمن مواطن الحذف في وأساليب الحذف في سورة الفاتحة فيما سميناه حذف الصلات أو التكملات أو التتمات لمقاصد، الحذف لا يكون إلا لمقاصد. قل حذف هنا فلنكات لطيفة لطائف ودقائق بيانية عالية ونقية. من الحذف مثلا حذف حين نقرأ مالك يوم الدين، مالك، والمالك إذا أضيف إلى اليوم واليوم وعاء زمن، لابد من قدر مالك الحكم أو مالك الأمر أو ملك القضاء والجزاء في يومه، دون أن نحتاج إلى أن نقدر ملك اليوم والذي يملك الزمان، يملك المتزمن، الذي يملك الظرف، يملك المظروف، هذا من ظروفه. ملك، ملك الأمر. وحين نكون مالك تصبح الإضافة هنا ليست محضة، نقدر فيها أيضا لكي تصبح إنما سوى تكون إضافة اسم الفاعل، خصوصا يعني بكل دلالة الحال أو دلالة الاستقبال فإنه تكون إضافة لفظية كان بها جميلية، لكن ليس غرضنا إنما مالك اليوم نتشرنه ويملك أن يجيء به. ما الذي يقيم الساعة؟ الله. ما الذي يملك يومها علما؟ الله عنده علم الساعة ويملكها فعلا بإقامتها. إذا الملك هنا المالكية حقيقة، يكون إضافة إلى الزمن بهذا الاعتبار أو إلى حقيقة. فيصح بالتالي أن يوصف به، توصف به المعرفة الله، لأن هذه إضافة لا خرجنا بها عن كونها لفظية، بهذا المعنى اكتسبت تعريفه والتخصيص أحيانا من يوم الدين المضاف إلى معرفة. إياك نعبد، نعبد بإيش؟ بما شرحت، بما يرضيك، بكل شيء من ألوان الخضوع الذي تستحبه وترضاه به، ونستعينك في المهمات للتتمات، في المهمات ومنها أمر العبادة. يعني حذف هذه الصلات من جهة للتعميم، كما سبق لنا الحذف يكون للتعميم. الحذف المغضوب عليهم وأنعمت عليهم والضالين عن صراطك، المغضوب عليهم بالختم بالسوء والخلود في النار وسلب الأسرار، المغضوب عليهم أنعمت عليهم وتفضلت عليهم بالتوفيق والهداية والتثبيت في مواطن الزيغ والانحراف بألوان من الحدث الشالي بحث مننا في القرآن. حذوف لابد أن تقدر للفهم والفهم، هذه أساليب الكتاب، هذه النموذج الأول يعرفك بما جري عليه في تدبر الكتاب. ترتيب أشياء ترجع لأساليب الترتيب مقصودة في الكتاب. قدمت العبادة على الاستعانة لأنها الوسيلة إليها، تقديم الوسيلة على المقصد، أنت تعبد ثم تستعين، وتقديم مراد الله على مرادك منه الأولى، مراد الله منك أن تعبده ومرادك منه أن يعينك، فهذا من باب السبب وهذا من باب المطالب. وتقديم إياك لأن إياك تشير ضمير المعبود، والمعبود مقدم على العبادة، فينبغي أن تلاحظها قبل أن تلاحظ الفعل منك تعبدا. لاحظ الله أولا، لاحظ معبودك أولا قبل أن تلاحظ العبادة منك. الوان من التقديم. ولماذا قدم الحمد على لله؟ لأننا تقديم لله يفيد الحصر، ولله الحمد، له الحمد كما في صور من صور الحمد في تقديم تقديم اسم الجلالة وقبله لام مخصصة أهل الحمد، لأن احنا المراد به تلقين الحمد، فكانت الأهمية هنا معقودة للحمد الملقن، فاقتضى التقديم، لأن تقديمه والتأخير اللي هو مسمينها الترتيب، أسلوب الترتيب مقصود ومقاصد أساليب الختام، تقدم شيء ولا شيء يؤخر عنه، فلا بد من وقفة لفهم السرين تمتا وراء هذا المسلم. تقديم المغضوب عليه مع الضالين للمقابلة، المغضوب عليه مقابل المنعم عليه، المنعم عليه بالإكرام والمغضوب عليه بالانتقام، حصل تقابل. وتوقيت أخير الضالين على المغضوب إنهم أقل انحرافا من المغضوب عليه. وعندنا في مقام التوقي نبدأ بالأشد، حين تريد أن تميط الأذى بأي شيء تبدأ؟ بالأشد. حين تكثر المفاسد بأي شيء تبدأ؟ بالسادة الكبرى. عند رجل يعني يريد أن يرفض أنفسه الأخيرة يحتاج إلى أكسجين، وأنت ترى قدمه تسيح بالدم، فأنت لا يمكن أبدا، ليس من العقل أن تتجه إلى كف الدم وهو يريد نفسا لإنقاذ روحه. أنا تقديمه ما حقه أن يكون الأولى في المقام؟ إذن في باب الدرء نبدأ بالمفاسد الأشد. يا ربي جنبنا صراط المغضوب عليهم، ابتداء ينادوا انتهى بهم الضلال إلى مقام الانتقام. أما الضال قد يكون مبتدئا في ضلاله، فليس تجيب ابتداء الغضب، وإن كان ضالون مغضوب عليهم في النهاية يستمروا على ضلاله. يمكن إنسان أن ينتهي إلى مقام الغضب من غير الضلال، ولكنه الغضب هذا وصل به الضلال وإليه، وضلوا ضلالا بعيدا. الضلال عنده مستويات وأطراف، أما حين يدخل في مقام الغضب ترتيب، شوف قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، بدأ بالاهتداء ثم إعلان الاقتداء. نقول لا يمكن الإنسان أن يهتدي بغير قدوة، ولذلك لاحظ كل شيء لا بد من اقتداء واقتفاء. الدين ليس قائما على الاختراع بالبدء والابتداء، قائما على الاتباع، هذا هو الأصل. وهذا لا يسد الباب على النظر، خلاف لبعضهم يدهم كل اتباع يلغي ألوان النظر. التسنن لا يقطع الطريق على التفنن بشرطه، لذلك التفنن هي تنوع في الصياغ، في تقديم الخطاب، في الأشياء المكملة. وهذه مذاهب السلف انظرها منذ الأول، لا تجد الحرفية المطلقة في كل شيء ولا التطابق. رحم الله القائل إليه سوى سياك أسنان فذكر دابة من الدواب استوت أسنانها، هذا الحديث ليس حديثا وإنما هو من كلام الناس المشهور على ألسنتهم، وليس كأسنان، ليس كأسنان المشلوخة كأسنان الحمار، لأنها من أشد الأسنان اتفاقا. ترتيب بيان للخواص، من أساليب البيان أي تصريح برفع إبهام ما، هو مسمى بأساليب التفسير في الكتاب. أساليب القرآن لو وجدت تطبقها على أساليب الفاتحة لكادت أن تستوعب أصول ما ورد في الكتاب. اهدنا الصراط المستقيم، فوصفتها الصراط بصفة الاستقامة، وهي في نفسها على وضوحها ليست جلية، فكشفتها بالمدد. صراط المنعم عليهم هم الأنبياء الصديقون الشهداء في الصبر، أساليب هؤلاء، طريق هؤلاء. فأدرسوا ابنته بالصفة وكان فيها بعض الإبهام، فأزلت الإبهام بالحوالة على السالكين لهذا الصراط السالك إلى الله. كما قال صريح بعد إبهام أو تفسير بعد الوان من الوان الإجمال. كما تقول الصراط غير المغضوب عليهم وصراط غير الضالين، وهذا من صور الحذف أيضا عندما قدر حذف صراط مشالي بالحذف، حذف المعمول في باب الإضافة، صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط، إن هناك نظر غير صراط المغضوب عليه وغير صراط الضالين، على أن لا بمعنى غير، لأن لا بعد الغير تفيد معنى أسبق لنا أن تجد مؤكدة لمعنى الجحد الذي فيه معنى غير مغايرة، غير المغضوب عليه وغير الضالين هما صراطا. وكأن هذا الصراط المستقيم دائما دائما يخاف على سالكيه من نزعتي، نزعتي غلو، نزعتي جفا تقصير. ومن آفتين، آفة في الرؤية وهي الآفة التي تسمى الضلال فهم، وآفة في الإرادة وهي التي تنتهي بك إلى غضب، آفة في الإرادة وآفة في الرؤية. طب الإنسان إنما هو إرادة ورؤية، فرؤية ترجع لجانب العلمي فيك، جانب المعرفة، وجانب الرؤية تجد لبواحد السلوك، لأن الإنسان الكامل هو المدرك الفاعل، مدرك رؤية والفاعل، طاقة الفعل فيك هي الإرادة، وهي محركاتها الأولى شهوات، يعني شهوة انتقام أو شهوة تضام، وشهوتين حتى الغضب شهوة تريد أن تنتقم، تشتهي العدوان، ترجع للشهوة بعد صرف لبواعد الفعل. إذا لم تصحح، إذا لم تعدل الشهوة فيك غضبا وانتقاما، فإنها تقودك إلى الغضب إلى الانتقام، على الانتقام لا أن تكون في محل غضب الله عليك، حيث ينزل بك بدل الإنعام انتقام. ولا تتجاوز، أنا المطلوب منك في فهم الصفات جوز شيء حلقة سأفسر الغضب في جانب الله تبارك وتعالى، إنه صفة ذات أو صفة فعل، هل قولين هما شائعان عن السلف؟ ولا إرادة الانتقام أو الانتقام نفسه، غضب الانتقام نفسه هذه صفة فعل، ولذلك تنتهي بانتهاء موجبها، لأن صفة الفعل عندنا ليست لازمة كصفات الذات، مالك؟ فإذا إن رحمتي تغلب غضبي انتهي موجبها. وقلنا إرادة الانتقام فهذه صفة الذات، صفة شأنية، الله تعالى لا يحب الفساد ولا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين ولا يحب المسرفين، ولا إرادة سابقة هذه، لا يجي متعلقها يظهر أثرها، وتجدد المتعلق لين يرجع على الصفة بالحدوث كما هو رأي لبعض المتكلمة. بيان للخواص، خواص السالكين للصراط هم المنعم عليه، أسلوب بيان بعد إجمال، تفصيل بعد إجمال، ثم التفات، أسلوب الالتفات فيه إياك نعبد. وهذا دائما قلنا ابن عطية رحمه الله جوز أن يكون الخطاب هنا على لغة النداء والتي جاءت شاذة، في رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهي قراءة شاذة ومنسوبة، ولكن لم تتواتر في إسناد، فكانه أجار النصب على القطع بمعنى أعني، وهذا عندنا في النعوش إذا توالت وتكاثرت يجوز فيها الإتباع وهو اللغة الأفصح الشائعة، ويجوز فيها القطع، القطع بخلاف الإعراب، إذا كانت هي تابعة يعني متبوعة مخفوض فخلافه باش القطع، إما بالنصب وإما بالرفع وإما قرئ، فالرفع على تقدير مبتدئ محدود، ونصب على تقدير أعني مثلا، تكون وجوز أن تكون على النداء فتقول مالك أي مالك يوم الدين إياك، فعلى قراءة النص لا يكون هناك أسلوب التفات، لكن على قراءة الخفض فإنه يكون أسلوب التفات واضح ونكتته كما سبقنا معروفة العامة، هي استدعاء الإصغاء من متلقي السامع بتطرية الأسلوب بالانتقال من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب ومن أسلوب الخطاب إلى أسلوب التكلم، هذا التفنن في الأساليب. والالتفات هو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض زكين، والوجه الاستجلاب للخطاب ونكتة تخص بعض الباب، يعني عنده نكتة عامة وهي استدعاء والإصغاء وتطرية الخطاب، ونقطة خاصة هنا منها في الفاتحة أن معبودك الذي اتجهت إليه بالخطاب فيه إياك نعبد التفاتا قد تجلى قبل أن تتوجه إليه بما يقتضي إقبالك عليه، تجلى بصفاته بأجل اسم أعظم اسم وهو الله، وأجل فعل وهو الربوبية العوالي، وأخص صفة وهي الرحمة، وأمجد وصف في الأرض وهو الملك، أمجد وصف، فكأنه صار بحيث لا يخفى تعين بالوصف فتعين منك الإقبال عليه. هذه لك النكتة الالتفات، ماذا تقول؟ الحمد له لأنه رب العالمين، ثم قلت إياك. فهذا الخطاب الذي يعطي أن مخاطبك قريب، يعني لا يخاطب البعيد، وخطابك ومخاطبك متعين، متعين تعين بصفاته، إياك أعبد، يا من تفرد بالربوبيتي والرحمانيتي والرحيميتي وملك يوم الجزاء، أنت المستحق لإفراد العبادة، الله أكبر لبيك اللهم لبيك وسير العبادة. ثم التفات طلب لحاصل، أسلوب الطلب المراد به الثبات والدوام والاستزادة وليس تحصيل الحاصل، لأن أصل فينا أن الطلب موضوع الاستدعاء لم يحصل، والطلب استدعاء ما لم يحصل، أنواعه كثيرة ستنجلي. استدعاء ما لم يحصل، نحن نطلب، تقول اهدنا، أن تطلب شيئا تفتقده، هذا الأصل، لكن تقدم ما تقدم منك في إعلان المعرفة والتوحيد والإخلاص ورؤية الله المعين الممد استعانة منه، هذه ألوان من الهداية، ولا لا شك ذلك. فإذا لا تطلب أصل الهداية هنا، وإنما تطلب إما كمالها، وهذا في لون من تحصيل عدم الحاصل، ولكن حملها على الدوام والثبات وعدم الزيغ كما يقول بالخطاب غير المغضوب عليهم وغير الضالين. وقلنا للاستمرار والدوام والثبات شأن أهم من الابتداء، استدامة الشيء أهم من الابتداء، قد تدخل الهداية ولكن من يضمن لك البقاء على خطها؟ قال بعض العلماء حفظ العمل أهم من ابتدائه، حفظه في ابتدائه، حفظ العمل أن يضيع منك أو أن تضيع أنت بالخروج عن صراطه المطلق. اللهم يعوذ بك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. إذن طلب لحاصل، هو الصورة أنك تطلب شيئا حاصل، إذن لابد من تأويله بأنك يا أيها النبي اتق الله، دوم على ما أنت عليه، أنت متقن فدوم على التقوى، لأن السياق سياق ليس خوفا على النبي من الزيغ، ولكنه إشارة إلى أن المواطن هنا مواطن محنة تقتضي الثبات، ويسودت بصورة الأحزاب اللي فيها تآمر تحالفات زائغة على النبوءة ودولتها وإمارتها في المدينة، صورة الأحزاب، يا النبي اتق الله، دوم على استحضاره مقام محنة، اهدنا ثبتنا على صراطك المستقيم. ولذلك قيل الصلاة والسلام عليهم كلهم أهل تبات، قمتهم الأنبياء، أهل تباتهم بالعصبة، وتبات الصديقين بالحفظ، وتبات العلماء بالشهود بالشهادة. ليس بقدر ما يوقن بقدر ما يتبت، سيصبر ويتبت بقدر يقينه. والصالحين لهم وافقوا ولازموا القدوة، أهل القدوة، كن صالح من موافق للمقتدى به، ولو لم يكن على علم تموافق تهد داخل في أصناف الشهداء. لا نخرجهم من لسماع كفاهم جدا وأيضا أولى طبقات الشهداء صحيح المطابقة، ثم بعدها الشهود العرفاني ثم الصديقية ثم مقام الأنبياء. كل هؤلاء أهل تبات، أهل تبات، وكل له تبات بحسبه، صلاحا وشهودا وصديقية ونبوة. ماذا بقي من الأسئلة في الفجعة؟ أسلوب السرد. السرد هو ما درج في الآية الثلاثة الأول في جملة الحمد، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، سرد لصفات أسماء إلهية. والمراد هنا بهذا السرد، السرد لبيان خصوصيات الموصوف، وكونه هنا مستحق لأن يحمد بمقتضى هذه الصفات، فهو مستحق لأن يحمد الحمد الكامل المستغرق لربوبية المنعم عليك بالإيجاد والإمداد والتربية والإصلاح، ظاهر وباطن يستحق يحمد. والذي يفعل كل هذا لمقتضى الرحمة، لا لسبب آخر، لا لعلة أخرى سوى رحمانيتي ورحيميتي. إفاضة الإحسان على محتاج إليه لا بعوض ولا لغرض، هو الرحمة الحقة، وهذه لا يمكن أن تكون بالاستغراق إلا لله جل وعلا. هل يستحق أن يحمد؟ هذه يفعل كل هذه الأشياء بمقتضى كونه رحمانا. ثم زيد، والذي يحصي عليك عملا فلا تخف، يحصي أعمالك ويجازيك بالصلاح خيرا كثيرا. كما سمي الشكور، الشكور في جانب الله، يعني الذي يعطي الحسنات أضعافا بالحمد، يعطي الخلود على الزمن المحدود، في الزمن المحدود على العمل المحدود. كم تعبد الله أنت في عمرك؟ كم أنت يسير ويعطيك عليها نعيم الخلود؟ أي شكر هذا الذي من ربك لك؟ قالوا هذه الصفات ترجع إليه، ما الأصل فيه أن يكون مجازا في حق الله وحقيقة في حق العبد؟ صفات الشكور والصبور، فهي في حق الله مجاز وفي حق العبد حقيقة، لأن الصبور في حق الله، الصبور في حق الله مجاز، هو الذي لا يعجل بالعقاب ويمهل إلى المتان. صبور مصروف عنا حبس النفس على ما تكره لغاية تراها، هذا الصبر المحمود لغاية العليا. وغير الصبر الحمار يتعرف الصبر لا لشيء، الحمار الصبر للإكراه والصبر للإكراه. أما الصبر لحكم ربك وأنت تلاحظ أننا نراقبك وسنجزيك وفق صبرك، صبر لحكم ربك. الصبر للأقضية والصبر لعبادته، الصبر للتكاليف، كان الصبر للأقضية قدرية، صبر لحكم ربك، والصبر للقضاء الشرعي للتكليف الشرعي، تعبده واصطبر لعبادتي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، هذه أقوى من صبرك فيها التكلف، اصطبر افتعل هذا، وقلبت التاء لأجل الطاء صادا، لا عفوا، قلبت التاء طاء لأجل الصاد، اصطبر التاء طاء لأجل الصاد، تفتعال رد إثر مسبق. هذا ابن مالك رحمه الله في أبواب الصرف من الأنبياء. اصطبر الصبر. كذلك الشكر في جانب ما نحن شكر، الاعتراف بالجميل واللهج بحمد صاحبه ووضع النعمة في خدمته، صرف المنة، صرف النعمة في الخدمة، يكون هذا شكر حقيقي نسبة لله. هو مضاعفة الحسنات، مضاعفة الحسنات قلائل بالأجور الكثيرات، بالأجور الكثيرات. شكر من الله يشتفع له. سرد لإظهار الخصائص وبيان الموجب كما نجح. فإذا رأيت في القرآن أسلوب السرد فقف عنده، سر لي لماذا أي خصائص هذه، مقام التعليل، مقام الإشارة إلى أسرار التوصيف إلى الاختصار، ممكن نكات ولطائف ودقائق. تناسب الفواصل، تعرف الرجع، نستعين ضالين. تناسب الروي في الفاصلتين نون والردة يا والوزن، استعين ضالين. المستقيم الرحيم، اسم هذا تناسب الوزن يسمى بالتوازي في الفواصل. يعني عندنا الوان من تسجيع على تحفظ على هذا الاسم هذا، عندما نرى أنه لا يجوز التحفظ في الكتاب. فواصل القرآن فيها أحيانا ما يشبه السجاعات لكن فيها ألوان، من بينها في الفاتحة ما يسمى بأسلوب التشجيع المتوازي، وهو غير المطرف والمرصع. فيه توافق الفواصل في الختم، في الحرف، في الروي والردف اللي هو حرف المد قبله، وفي الزينة أي الوزن، استعين مستقيم، نعم عفوا، نستعين ضالين، المستقيم الرحيم. وهذه الفواصل مقصودة في الكتاب لمقاصد عالية يراها أولو الألباب في التدبر، تجدها في القرآن الكثير، حتى إنه ترتكب لأجل الفاصلة مراعاتها. ألوان من المخالفة تبدو لقاصر النظر أن القرآن كان له عناية باللفظ على حسب المعنى، وهذا شيء إن شاء الله سندفعه في بابه، سندفعه في بابه معنى هذه الفواصل المقصودة. ولماذا؟ مقاصد رعاية الفواصل كثيرة جدا، من بينها إعانة حافظ الكتاب على استحضاره. تعرف الفواصل ستعلم شيئا، لا تظن أن القرآن نزل للعرب والفصحى، نزل حتى للأعاجم، الأعجمي يحفظ بأذنه فقط، لا يعرف حرفا من العربية ولا يسقط حرفا من الكتاب، يحفظه. ومن جملة المعينات هذه الفواصل، وستجد أمرها أعجبا في الكتاب كيف توزع على اختلاف الأنواع. ودونكم نظم سيدنا الشاطبي رحمه الله المسمى بنظمة الزهر، آية من آيات الله، وكيف دلل على أنه توقيفي في معظمه، وأن تتمته المسمات بالاجتهاد إنما هي نوع من الإلحاق، الإلحاق الجزئي بالكلي بالمضطرد في تعميم القواعد، في تعميم القواعد. وفيه مرجعية الفواصل إلى شيئين، التشاكل والتساوي. التساوي يرجع للتساوي في مقادير الآية، فهي في الطوال طوالها وفي ذات القصر القصر على الإتر، هذا الأصل. ولكن قد تعترض المخالفات، تجي صورة آية طولة وسط لأسباب أسرار كآية الدين في خاتمة القرآن، وآية الكرسي في بدء مشارف الختم للتنبيه، تابع معك. إذن فواصل مراعاتها من مقاصد الكتاب التي نزل لها. ولذلك علم العد، نشأ علم العد، لا الصحابة كانوا يحسبون، تجي الوقت يقول له، يقول لك كما في صحيح البخاري، إذا أردت أن قل أنت حساب من جهل العرب فقرأ ما بعد 30% من سورة الفلاح. الصحابي يخاطب الصحابي يقول له اقرأ ما بعد الثلاثين والمعنى، مسألة العد عندهم حسب المواضيع محفوظة. يقول لك انظر الثالثة بعد العشر في سورة الملك لترى جوابك، يعني محفوظ عندهم. وكانوا في لياليهم يعدون الآية، تقلصت الوهام بعقد الآية في صلواتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حد على العد، من قرأ بمئة آية لم يكتب، كتب من القانتين، من ومن قرأ بأربعين كما لم يكتب من الغافلين ومن أربعين. كان العد، كان النبي يحدهم على العد، على عد العد. وبقي أن يقول إذا ذهبنا مع مذهب العد فسنلغي مذهب الوقف. رويدك لك أجل، فالعد لمقاصد والوقف لمقاصد، ولا تدافع عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على الآية حتى حفظت، ثم وصل بعد ذلك فنقل عنه ألوان من الوقف مختلفة لهذا اللون من ألوان المزاوجة، بين مراعاة المعاني ومراعاة الفواصل لهذه الأمور الثواني الملحوظة في دلالته الكتاب ومقاصده. تناسب الفواصل في ختمها شبه احتباك، أسلوب الاحتباك في الكتاب، وهو من أساليب الاختصار بدلالة المقابل، وغالبا يجيء في جملتين متقابلتين، يسقط ويحذف من كلها ما أثبت في الآخر نظيره ليقدر بدلالة التناظر، دلالة التقابل. وشبهه في يعني آية التي يمتون بها سجون في سورة البقرة، آيات كثيرة في الاحتباك، ومنها عفوا في سورة آل عمران، البقرة أيضا موجودة في سورة آل عمران من أوضحها في أولها، قول الله تبارك وتعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فئة تقاتل فئة مؤمنة بدليل أخرى كافرة، تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت بدليل تقابل. فأسقط من كل ما أثبت في نظره ليقدر بدليل التقابل. نبي بدر المغضوب عليهم الضالين المغضوب عليهم، قال تلا يقال إن المغضوب عليه كيف المغضوب عليه وغير ضال يمكن، وكيف يكون ضالا هكذا مستحقا لتعلق الوصف به، تعلق الذم بمحله تقبلا، ثم لا ينتهي إلى غضب ما دام الوصف لا فسينتهي به. غير المغضوب عليهم الذين ضلوا ابتداء، والضالين الذين انتهى بهم ضلالهم إلى الغضب، لا بد من التقدير بالتقابل. غير المغضوب عليهم فيهم شبه الاحتباك، ليس الاحتباك الكامل بشرط، شبه الاحتباك. فإذا صورتكم هذه من خلال أساليبها أنموذج علي للمعالم من أساليب صور الكتاب. إذا انتقلنا من هذا إلى مستوى أم الكتاب وعلاقتها بأم مطالب الكتاب، ولنبدأ نقتصر على شيء، أمهات العقائد ثم أمهات المعاقل في باب التزكية. بقي لن يقول ما هذه، لأن عندنا العقائد كمال في مرجعية التصور، كمال صحيح التصور قبل صحيح التصرف، فإذا لم يصح منه التصور تصح منه العقيدة، كيف تصح منه الحركة، حركتك سعيك عملك، إنما هو على أساس تصوراتك للغيب إلهان، تصورك للغيب نبوءة، تصورك للغيب معادا وآخرة. هذه المطالب الكبرى في العقيدة إذا صحت منك التصور، صح منك التصور في الاعتقاد، صح نبنى عليها معاقد التزكية التي هي تكملك. هنا العقيدة كمال في جانب العلم والمعرفة، تزكي كمال في باب صلاح الإرادة، وقابليتها للتمائي مع الحق والتوحج مع هذه الوهنين الكمالات. ولذلك لاحظوا إذا كان الحمد منك اعتراف بكمال الله واستحقاق لنحمد منك، وهذا معرفة ومحبة، يقولون معرفة ومحبة. فإن رغبتك التي تعلن عنها بإهدنا الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم فيها إشارة إلى أنك محتاج إلى لون من تكمل بالاقتداء بهؤلاء السالكين لصراط المنعم عليهم، هؤلاء المنعم عليهم بسلوك صراط الله المستقيم. تكمل، كمال المعرفة إلى التكمل بها صلاحا، لأن المنعم عليه لا يمكن أن يكون عليه إلا إذا صلوا حباصين واستقاموا بسلقوه. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، هذه جملة معترضة، سر الاعتراض فيها الدلالة على أن خوفهم من الله من موارد الإنعام. قال الذين يخافون، أي من الله يخافون عقابه، يتوقعون غضبه، شنو أنعم الله عليهم بنعمة المخافة، نعمة الخشية. وإذ تقول الذين أنعم الله عليه وأنعمت عليه، زيد نعم الله عليه بنعمة الإيمان والهداية وصحبتك إنه كان خادم لرسول الله، ألوان من الإنعام التخصص، هذه ألوان من تزكي ارتقاء نموذجية في الانصلاح. كمال المعرفة إلى كمال الصفة بحسن الصلة بالله المعروف بأجل معرفة محمودا على كمالاته وربوبيته ورحيميته وكونه متولي جزائك فلن تضيع أيها السائل. ملك يوم الدين يشعر بالمجد وبالخوف، لا يشعر بالطمأنينة أكثر، لأن الساعي على صراط الله يخاف من أن يضيع عمله، لا تخف. وجدت من يقدر عملك أو لم تجد، فالله مالك يحصي عليك ويضاعف أجرك، كن مطمئنا إن ربك يحفظ عملك ويرعاه وسيجزيك به غاية فلن تضيع. وفي تطمين للذين ظلموا والذين اعتدي عليهم والذين إن عدوك لن يفلت من العقاب فهو إلينا راجع. فالألوان من التطمين مالك يوم الدين. والدين قلنا من مطلقاته كما تعلم الطاعة وجزاؤها، العبادة وجزاؤها، فقول الله تبارك وتعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون لكم دينكم أي عبادة، ولي ديني أي عبادتي وطاعتي لله، لي كل صلاتي ونسكي ومحبتي لله، هذه لي أنا بسبب أنا خاصة بي كما علمتها وعرفتها. فإذا انطلق الدين يراد به الطاعة والعبادة وجزاؤها. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق قرآن أي جزاءهم. فما معنى الجزاء؟ احتقار العلم أن السر في كسر الدين بدل فتحه، معناته ودين. أليس الدين دينا في عنقك لله المنعم عليك؟ هو دين. لذلك قالوا إنما كسر الدين وفتح الدين مع أنه مجتمع في معنى واحد، وهو الوفاء بما في ذمتك من ملزم بك أو واجب عليك، أن تفي بما في ذمتك، تأدي لك شيء في ذمتك. إذا كان ماديا قيل دين، ولنا في الحقيقة أخف فجعلت تتحت الأخف. لكن إذا كان معنى كان الأمور المعاني فروض استطاع فلا فيه دين بالكسر، لأن كسرها أشقر من الفتح، فناشبت الانتقال المعنوي الذي يجب الوفاء به، وإلا فكلمة دان يدين أصلها هو هذا، تدين بالشيء وفاء والتزاما بشيء ترتب في ذمته. وتعلمون أن الذمة عنا مشغولة بالواجب الأول الذي يخدع علينا فيه ونحن في عالم الذر، ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا. قال فاحفظوا هذه الشهادة. وجاء الرسل يذكروننا بهذا الأصل ثم يتممون على أساسهم ما قيموا زكاة الدين حنيفا والتوحيد. فطرة الله إلزم هذا الأصل دلالة على عمق هذا البعد التوحيدي في فترته، وأنه لا تنفك عنه حتى الملحد مدبدب. لا تجد أحد ملحدا موقنا بالإلحاد حين يخلو نفسه يوحده ولا ينفعه هذا حقيقة. لكن تجد إذا قال بعض أشد الناس حديثا عن الله الذين ينكرونه، لا تجد الأحبار قلت ليس موجودا انتهي، قلت هذا عدم غير موجود سكت. لماذا أنت مشغول به؟ لا لا لا، إذن يطارد شيء في أعماقه. فين خلينا نقول في أم الكتاب وعلاقتها بأمهات المطالب عقائد ومعاقد تزكية. هذا نكتفي به إن شاء الله وانطر شوية الفتنة وبتبس الناس ما عرفنا ثم جبتوش الكتاب، وحنا انتهنا تنتظر تيجي الكتاب حنا معكم في الفتح وهم انظروا في الحق الصغير ولا نتيه في, في, في, في رياض البقرة في رياض السنام سورة السنام طيعوا فيها الزهراء الأولى الزهراء الوشنة شادي نديروا لها عندما تنظروا هنا تجيوا الكتاب تتوعينونا عليه إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحر به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك وباليقين ما تهون به الى مصائب الدنيا امتنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا وما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا. اللهم اعذ بك من الفتن ما ظهر منها وما وصل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم لنا بما ختمت به لأوليائك واجعل خير أيامنا وسعدها يوم لقائك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.